إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من تقدير الله وحكمته أن خلق الناس على صفات مختلفة ونفوس متعددة، فبعض تلك النفوس إذا رأت صورة تستحسنها فغلب ذلك عليها إن لم تنطق بحرف لم يقدر الله للمنظور شيئا، وإن نطقت بالاستحسان والتعجب قدر الله في بدن المعين المرض والألك. ومن حكمته تعالى أن العائن إذا برك سقط حكم فعله ولم يظهر له أثر. ومن حكمته تعالى أيضا أن جعل غسل المعين في وضوء العائن مسقطا لأثر عينه، فتبارك الله أحسن الخالقين. إن الناس في هذا الباب في حاجة إلى تصحيح عقائدهم وتحذيرهم من كثير من الجهالات المتعلقة به، كما أن المصاب بالعين يحتاج إلى التعرف على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. أما معنى العين فقد قال في لسان العرب: العين أن تصيب الإنسان بعين، وعان الرجل بعينه عينا فهو عائن والمصاب معين، انتهى كلامه. وقد يقال أصابت فلانا نفس أي عين، كما يطلق عليها أيضا النظرة فيقال صبي منظور أي أصابته العين. ثانيا حقيقة العين، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أصله من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: حقيقة العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع، يحصل للمنظور منه ضرر. ثالثا، هل للعين وجود وأثر حقيقي؟ لقد دلت النصوص على أن للعين أثرا، فمن أدلة إثباتها قوله تعالى في سورة يوسف في شأن يعقوب وبنيه: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: إنه خشي عليهم العين. وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على إثبات العين وتأثيرها، وهي مشتملة على مسائل مختلفة تتعلق بالعين. فمن ذلك ما خرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق، رواه ابن ماجه والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، خرجه مسلم. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: إنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، فلو كان شيء سابق القضاء لسبقته العين، خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق تستنزل الحارقة، رواه أحمد والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمر الكجر، أخرجه أبو نعيم في الحلية، وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع. ومعناه أنها تقتل الرجل فيدفن في القبر، وتدخل الجمر الكجر أي إذا أصابته العين وأشرف على الموت ذبحه مالكه وطبخه في القدر. ورد أن أكثر من يموت من هذه الأمة بالعين. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس يعني بالعين، أخرجه البزار وهو في صحيح الجامع. وأما سرعة نفوذ العين يدل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال اغتسل أبي سهل بن حنيف بالقرار وهو موضع بالمدينة، فنزع جفة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر إليه، وكان سهل شديد البياض حسن الجلد، فقال عامر ما رأيتك اليوم ولا جلد محباة عذراء. وعيك سهل مكانه وشد وعكه، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعثه، فقيل له ما يرفع رأسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تستهمون له أحدا؟ قالوا عامر بن ربيعة. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه أنا برك اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح، ثم صب عليه من ورائه، فبرأ سهل من ساعته، رواه الإمام أحمد وغيره وصححه ابن حبان. وأما علاج العين فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا جعل له دواء. فعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، خرجه مسلم. ومما ورد في علاج العين أولا ردها قبل وقوعها، ويكون ذلك بالتبريك، فإذا برك العالم سقط شر العين ولم تضر بإذن الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه فليدعو بالبركة، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة على برّت. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك، فإن العين حق، أخرجه ابن السني وكذلك الإمام أحمد والحاكم. وصفة التبريك أن تقول بارك الله فيه أو اللهم بارك عليه، هذا الذي دلت عليه الأحاديث. وأما ما عداها من ألفاظ فلا دليل عليها، بل بعضها من البدع. ثانيا علاج المصاب بالعين ويكون بأمور. أولا إذا عرق العين فيؤخذ غسله أو وضوءه، لحديث سهل بن حنيف المتقدم، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال توضأ له، فتوضأ له عامر وصب عليه من خلفه، فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسل أحدكم فليغسل، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يؤمر العالم فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فعلى هذا ينبغي للعالم إذا طلب منه الاغتسال للمعين أن يبادر ولا يمتنع بدعوى الاتهام له أو التنقيص من قدره. ثانيا العلاج بالرقى، فإذا لم يعرف العائن أو لم يمتثل للاغتسال فليس للمعين إلا أن يلجأ لذكر الله عز وجل، وعليه أن يستعين به سبحانه وتعالى فيرقي نفسه. فإن في الرقى الشرعية شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن أسترقي من العين، خرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعة يعني صفرة، فقال بها نظرة استرقوا لها، رواه البخاري. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ارقيهم، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي، فقال: ما بصبيكم هذا يبكي؟ فهل استرقيتم له من العين؟ والحديث حسن كما في السلسلة الصحيحة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن البدع في رد أثر العين: أولا، تعليق التمائم، وهي الحروز التي تعلق بقصد اتقاء العين، وكذلك الأوراق والودع والعظام والقرون وجلد الذئب وغير ذلك. فلا يجوز هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، خرجه الإمام أحمد. فعليه لا يجوز تعليق الحجاب المحشوي بكلام وطلات ما لا تفهم، وهذا لا ينفع بل يضر صاحبه في الدنيا والآخرة. ثانيا، تعليق الأوتار على رقاب الدواب أو الأطفال، فهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ذلك وضع حدوة حصان أو صورة كف بداخلها عين إنسان على أبواب البيوت أو السيارات، ومن ذلك تعليق خرقة في أسفل السيارة لدفع العين. رابعا، اتخاذ الخواتم